لأبواب

من الحال الله الله الله

يبقى كده نقول له انما الاوديا كتابه الله يبر مخاطر مش عايزين لهم بلاش اهل الشمال دول يا سلام يا سلام يا سيدنا الشيخ. يعني والله يا سيدي هنيه الله الله قولوا واشربوا هنيئا بما أيام من خدي ثم خمد علي بعد كده. انا عارف ان بعض الله مثل الاجر بقى اكيد انك تروح شمال. عارفين ان المتقين ان للمتقين مفازا بس الله يكرمك. يلا معلش بنت القبر لبلادك يا اخي انت بدعوة استجاب. الله اكبرني في الله حدائق وأعناق وكواعب أترابا وكأسا الله يكرمك. الله رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن. كلمه ربنا Ooh. واضح ان تعب ناس بلاده زي بعض كله عند ربنا. الله اكبر اللهم اجعلها ليلة القدر امين يا رب العالمين. وما ادراك ما ليلة القدر. وعدنا بها يا رب والنبي. ليلة القدر خير يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون. نعم لا يتكلمون إلا ذلك اليوم الحق. فمن شاء اتخذ الى ربه مآبا. يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. معلش احنا تعبناك زباله زي بعض كله عند ربنا. الله اكبر اللهم اجعلها ليلة القدر امين يا رب العالمين. وما ادراك ما ليلة القدر. الله وعدنا بها يا رب والنبي. ليلة القدر خير ونزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الدعاء ربنا يفتح. وصدق الله العظيم. الحكي خالق على الوهاب وليه الوهاب الخالق على الوهاب.